المستقيم. في حديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: تقعد قعدة المغضوب عليهم. وذكر في إفادة الحديث المنع من التشبه المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى في الهيئة وغيرها من الأفعال والأقوال والعادات والتقاليد، وعلى المسلم أن يتميز في جميع أحواله عن المشركين والكافرين ولا يتشبه بهم لا في جلسة ولا مأكل ولا مشرب ولا هيئة. فأجل إفادة جزا الله الوقت خيرا وأتت بالمطلوب وأجابت إجابة قيمة جدا، وقال هذه قاعدة المغضوب عليهم الذي يقعد على إليته ويده هكذا، فهذه قاعدة المغضوب عليهم. وهذا الحديث ليس في الصلاة إنما هو عام، وعلى فرض أن هذا في الصلاة وقال هذه قاعدة المغضوب عليهم فلا يحل أن نقعدها خارج الصلاة لأنها قاعدة المغضوب عليهم. ففي الصلاة وزرين عليه، في الصلاة عليك وزرين، قعدت قاعدة المغضوب عليهم وفعلت فعل غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي الصلاة لك سوأتين، وخارج الصلاة عليك إثم أن تتشبه بهؤلاء. فهذه قاعدة ما تنبغي لمسلم أن يقعدها الصحيح، فكل مسلم يراعي، يقول مسلم إذا فعلها أن يراعي مشاعره كلها قاعدة المغضوب عليه. رجل نايم على بطنه فقال هذه بجعة يبغضها الله، نايم على بطنه، فإذا لا يحل مسلم نام على بطنه، ليش؟ جلسة أو قاعدة أو بجعة يبغضها الله، كذلك هذه قاعدة المغضوب عليهم. سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، وليحتج أن هاي بس في الصلاة مو صحيح هذا، لأنه قاعدة مغضوب عليهم. سواء قعدت في الصلاة أو غير الصلاة، من تشبه بقوم فهو منهم. وجواب الأخت سديد وطيب، ولا يحل أن نتعاطى هذه القاعدة سواء داخل الصلاة أو غير. والله أعلم. تسأل سائلة فتقول: بالنسبة عن الرضاعة المذكورة في القرآن حولين كاملين، هل خاصة الولد أم الأنثى أم الاثنين؟ الاثنين معا، لمن أراد أن يتم الرضاعة فالرضاعة للولد والبنت سواء، الولد سنتين حولين كاملين والبنت حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة واللي يفتمه حياه الله ما في شيء. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ أو تحفظ القرآن من كتاب التفسير؟ أما المرأة الحائض خاصة فعامة أهل العلم، هذا موجود في أسئلة طرحها حول الجدل، أنه أذن لها أن تقرأ الآية والآيتان والثلاثة، ولها أن تراجع محفوظاتها لئلا يضيع عليها، لأن النفساء قد يمر عليها 40 يوم، وأي امرأة الرجل إذا غاب عنه 40 يوم ما راجع محفوظاته يتفلت عليه القرآن. وقال لها أن تعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، وأباح للحائض أن تقرأ القرآن أكثر من الجنوب. قالوا الجنوب له أن يغتسل يعني مدة أبو يوم يومين يوم أو بين الوقت والوقت، وأما الحائض قد تبقى 40 يوم قد تبقى 7 أيام، فلا بد لها أن تراجع محفوظاتها. إنما اللي اختلفوا فيه مس المصحف، فإذا كانت تراجع كل محفوظاتها فهذا لا بأس به أبدا، وإن شاء الله ما فيه إلا الخير، إنما مع الكراهية فقط، كراهة التنزيه لا تحريم، لأنه كل ما روي بهذا الحرام فليس صحيح. السؤال الأول تقول: خالتي أخت أمي أرضعتني كثير من الرضعات المشبعات، هل يجوز أن أكشف نفسي أمام زوجها؟ فزوجها بارك الله فيك أبوك إذا كان مثل ما تقولين، يعني إذا أرضعتك 5 رضعات مشبعات عن جوع، 5 رضعات مشبعات، فهذا أبوك وخالتك أمك، فصاروا أب أم لك أبويك من الرضاع. نعم، هل يجوز أن نكشف نفسي أمام زوجها؟ وماذا يكون زوجها بالنسبة لي؟ زوجها أب لك، وعلاوة على ذلك زوج أمك بالرضاع. انتهينا من مناسبة النساء نبدأ أثرك بالرجال. بالنسبة على المجلس الذي فيه ذكر، يجب أن نجلس على شكل حلقة حتى لا يدخل بيننا الشيطان، وذلك مذكور في كتاب فتح الباري في كتاب العلم. فنريدك أن تفيدنا عندما نجلس المجلس، عندما نحضر دروس، هل نجلس على شكل حلقة أم لا؟ الحلقة هذه حلقة بالفعل، مثلا إذا الرجل يتكلم ففطرة من العادة أن يقف الناس وجاه المتكلم كما هم الإخوة، مثلا هنا هنا هنا هنا حلقة. لكن إذا كثر الناس لابد أن تكثر الحلقة على شكل الحلقة، ولا يمكن يكون إلا بهذا الوضع أبدا. أما في صفوف متكاملة ما يحصل المطلوب، يعني مو كلهم يشتركوا في السماع، هذا يبقى بعيد وهذا بعيد، مثلا المقدمة يسمع وذاك بعيد، فإذا تحلقوا حلقة حوله فلا شك أنه أقرب للإيجاب، وهذه لا شك أنها حلقة. ويقول عنها هاي حلقة ما صبر أبدا. إنما الصحابة كانوا مثلا خمسة ستة، فبالتالي كيف يفعلون؟ يتحلقون حلقة للدور، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، مشان يأكل أول من الثاني. هذا كان الحلقة اللي في المسجد. وأما مثل هذه، هذه اللي ما يسميها حلقة ما صلى حلقة تماما، إنما مثل ما أقول لازم يكونوا متراصين، هذا واللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم على شكل دائري. وأما هذه إن شاء الله هي حلقة مقبولة ومطلوبة والحمد لله رب العالمين. ذكرت في حديث ما معناها أن هناك أقواما يأتون بأشياء ما سمع بها آباؤكم فاحذروا منهم. فإياكم وإياهم. فإياكم وإياهم. فهنالك من الناس من يقول أن تحريك الإصبع وقت التشهد ما عمله آباؤنا، فكيف نوفق جزاك الله خيرا؟ وآباؤنا ليس المقصود منها، ليس المقصود منها أبي اللي هو أبي، إنما هنا يقول للصحابة، يقول للصحابة وخاطب الأبناء والآباء، ويقول للمستقبل آباؤنا الذين خلوا، هؤلاء الآباء بالفعل، ليس الآباء أبي مثلا، أبوي مثلا والله مشرك، أبوي ما عقل شيء من العلم وما سمع شيء، ما يحدثون بحديث صحيح، ليس هذا المقصود، إنما المقصود الآباء اللي هم أسلافنا، أسلافنا. وهذا الكل الصحابة يحدثوكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني أنتم صغار الصحابة وآباؤكم كبار الصحابة، يعني أنا ما حدثت فيه. فإذا المقصود من الحديث يحدثونا بأشياء آباءنا من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما سمعوا بهذا، يعني ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة مطلقا. هذا المقصود بالحديث، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. الصحابة منين سمعوا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. آباء الصحابة منين سمعوا؟ من النبي. إذا تسمعوا منهم شيء ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. فإذا هؤلاء يحدثون بشيء لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب أنتم ولا آباءكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ما حدثوا بهذا الحديث، وهذا المقصود ولا غير. يقول فإياكم وإياهم أن يضلوكم، وإلا إذا كان مثلا الرجل بلغه علم أنت وأبوك وجدك ما سمعت بهذا الحديث والحديث صحيح، معناها بدي أمسك عصاي وحاربه، والله يا أخي أنت سمعتنا شيء أنا وأبوي وجدي ما سمعناه، ما يخطر للبال، ما يخطر للبال بحال، إنما يسمعوكم شيء لم يكن عن القرون الثلاثة إلى يومنا هذا، هذا المقصود والله أعلم، وما في شيء ثاني أبدا. اسأل سائل فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا حديث ساقط المبنى والمعنى، ساقط المبنى والمعنى. قل لي ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، والرب جل وعلا يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنون أكمل أجمع، هؤلاء معصومون من الخطأ باتفاق الأمة، أرى الله أن يجمع أمتي على ضلاله، لكن إفراديا يخطئوا، لكن أبى لهم الله أن يجمعهم على ضلاله. فمثلا أحد الصحابة في رمضان يأتي للبرد هذا ويأكل أمام الملأ، أمام سمع الصحابة وأبصر مالا، يقول هذا ليس ماء ولا طعام. إيه صحيح نبتدي فيه، واهتدينا إذا اهتدينا فيه، معاذ الله معاذ الله، ما حد يقول بهذا، ما حد يقول بهذا. ابن عباس كان يفتي بالمتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الخلفاء لا عصر ابن الزبير كان يقول المتعة جائزة، فابن الزبير قال له والله لو فعلتها وأفتيت بها لرجمتك حجارة بيتك. إذا شو رأيكم نقول المتعة حلال مثل الشيعة؟ لأن ابن عباس صحابي جايه مقتديك منتديته، هذا ما يتبنى بشر. فهذا ساقط المبنى والمعنى الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، والله يقول ولا تتبعوا من دونه أولياء. حتى الصحابي إذا لم يأتينا بشيء عن الله عن رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن نجعله قدوتنا أبدا، إلا أن يكون الشيء ما في نص مطلقا. وأثبت قولوا هذا الجدار والطيب عندنا نعمل به، وهذا لم يصح لا سندا ولا متنا أنوار، فدعوه لا تبثر عليه التأثر. يقول عند احتضار المسلم، عند احتضار المسلم للموت أو الموت، يأتي الشيطان على صورة أبيه فيقول له يا بني إني عليك شفيقا وإني مت على دين النصارى وهو خير الأديان، وأمه أيضا تأتي على شماله وتقول له يا بني إني عليك شفيقا وإني بطني كان لك وعاء وصدري كان لك سقاء إني مت على دين اليهود وهو خير الأديان، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ والله باين عليه أنه الله أعلم مو صحيح، باين عليه انه مو صحيح، انما عند الدجال صحيح. الدجال ياتي للرجل ويقول له اذا احييت لك ابويك اتؤمن لي؟ فيتصور الشيطان او شيطانان بصوره امه وابيه ويقولان له يا بني هذا ربك اطعه. هذا حديث صحيح، اما هذا لا اعلم عنه سلبا ولا ايجابا، لكن أرجح أنه ضعيف والله أعلم. كيف يتجاور أهل الجنة؟ هل ينزل الأعلى إلى الأدنى أم كيف؟ وكيف يزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينزل إلينا أم نحن نرتفع له؟ أما هذا بارك الله فيكم، الله جل وعلا يقول لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. إذا اشتهيت أنا ما أشتهي النبي يزورني في مكاني، بلى ورب الكعبة. فالرب لو يقول لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فإذا اشتهيت النبي يزورني في بيتي لا بد يزورني، وإذا اشتهيت أزوره في مقامه أروح، اشتهيت أبو بكر يزورني يجتمع عندي الخلفاء الراشدون، يجتمع عندي حمزة، يجتمع عندي الصحابة في بيتي، والله اشتهي ذلك. الرجل مع من أحب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إنما قل لي مثلا إنه النبي ينزل، النبي حياته كلها ما كان متكبر، معاذ الله، كان يستجيب ليهودية على إهالة سنخة، شوية دهن سنخ له ريحة زنخة، يعني ريحته معفنة، وكان يستجيب ليهودية إذا دعته على إهالة سنخة، وما كان يتكبر أبدا، كان يزور أصحابه. ف فهو إذا اشتهى يزور أبو بكر ما يروح يزور أبو بكر بلا رب الكعبة. وكان أكثر حياته أكثر ما يشتهي زيارة أبو بكر, أكثر ما يشتهي زيارة أبو بكر. وتقول جاءنا في ساعة لم يكن يأتينا بها, معناه أنه دائما يجي يروح يزور أبو بكر. أبو بكر يشتهي يروح يزور النبي يروح يزوره, ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. أما الكيفية بارك الله فيكم هذا كفر طرف عنها, ولا يسمح للسانك أن تقول كيف, هذا ما ينبغي لنا. لكن لو قلت هل ينزل هذا أو يطلع هذا, هذا جائز. أما كيف غير, إذا بين كل درجتين ما بين السماء والأرض, بين كل درجتين ما بين السماء والأرض, فأسرع من لمح البصر وإذا بك في المقام اللي أنت فيها. كيف يكون من كيف؟ حياة عند الله يعلم الله وقوة خارقة. اليوم اللي تنزل فيه الملائكة مقداره 50,000 سنة مما تعدوا. يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض مسافة 1,000 سنة يقطع الملك في يوم واحد. 1,000 سنة مسيرة يقطعها في يوم واحد. كيف يقطعها؟ ما نشعر. جبريل له 600 جناح, الطيارة النفاثة إلى 4 أجنحة تقطع 1,000 كيلومتر في الساعة. هذا له 600 جناح, كل جناح يسد المشرق, كل جناح يسد المشرق. فالسرعة اللي يمشي فيها ما يتصور العقل. وهذا دليل قطعي, 4 أجنحة للنفاثة أو للكونكورد تمشي حوالي 2,800 كيلومتر في الساعة الكونكورد, ولها جناحين فقط. فكيف هذا له 600 جناح؟ وصنع الله مو صنع البشر, صنع الله مو صنع البشر. فإذا جناحين تمشي 2,800 كيلومتر في الساعة وصنع الإنسان. فهناك لا تسأل كيف أبدا, الله على كل شيء قدير. أقل من لمحة عينكم هذا صاحب عرش بلقيس قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفه, قبل رمشة عين وإذا هذا صار. كيف صار هذا؟ لله على كل شيء قدير. خلص دع الله, وإذا قبل ما ارتد إلى طرفه قبل ما فتح عنه وغمضهم وإذا العرش عنده. فاللي يجيب عرش بلقيس من اليمن الجنوبي من صنعاء إلى بيت المقدس على أقل 3 شهور روحة جاية أو 6 شهور رايح جاي, وإذا طرفة عين صارت. فكيف هذا؟ دعونا عن مبارك الله فيه, كيف ما نشوف. إنما السؤال وجهي أنه هل ينزل أو يطلع, هذا حق. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم, والله إذا اشتهيت النبي يزورني إلا يجي يزورني وما يتأبى علي ولا يتكبر, وإذا طلبت أبو بكر يزورني إلا يجي يزورني أبدا. والآية صريحة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم, فاللي تشتهيه هناك حصل والله أعلم. هل يجوز تقدير يد العالم وقد جاء ذلك في كتاب رياض الصالحين؟ أما العالم بارك الله فيكم, النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده فيما أعلم بالسند الصحيح اللي ما فيه مخالفة مرة واحدة. ابن عمر كان طفل صغير وقبل يد النبي وأقره النبي. فقالوا أهل العلم وخاصة النووي وأضرابه قالوا أنه الرجل الوقور العالم الطيب تقبل يده. فجاء من وراء النووي أو قبل النووي قال إذا اتخذت عادة فبئست العادة. الإمام مالك قال هي السجدة الصغرى, هي السجدة الصغرى. وبالفعل لا, لما نقبل إيد الرجل يمسكها كذا حط على جبهته. مالك يقول هذه السجدة الصغرى وحق له أن يقول هذا أبدا. إذن ما دام فيها ما فيها, واحد قال عنها سجدة صغرى واحد قال الاستمرار عليها بدعة, فنحن من واجبنا مثلا أبوي أنا وإياه حرية مطلقة, يقبلني بقبله ببوس إيده ببوس رجله, أنا من الناس ما لها شغل تتدخل فينا وفي شؤوننا, ما لهم شغل. ببوس إيد أمي ببوس رجلها ببوس, أنا حر أبدا. الأم تقبلني تعمل اللي بدها إياه معي, هي حرة إلا ما حرم الله. فهذا أما غير الناس, أبو بكر الصديق ما نكل قبلت يده, وحتى بالأحاديث اللي فيها الضعف الشديد يا مرة يا مرتين يا ثلاثة. عمر كذلك الأمر, مرة ومرتين أو ثلاثة. وسادات الدنيا والآخرة الخلفاء, ابن عباس حبر الأمة وعالمها, وكل من يقول أنا أعلم من ابن عباس كذا اللي يقول انا اعلم من ابي هريره كذاب، اللي يقول انا اعلم من عبد الله بن مسعود كذاب. ما كان الناس يقبلون يدي ابدا مطلقا، وانا بعين ديني هاتان رايت بعيني الشيخ واقف هكذا الايدين ورب الكعبه ومد عينك النظر لاقصى المسجد، ومسجد يسع يمكن لا يقل عن 20,000 نسمة، حافظ ايدينه والناس يقبلوها على الصفين من هون من هون، سنتين حاططهم رب الكعبه بعيني وحاطط سنتين والناس قبل، وبعدين انحاض فيهم قبل ايد الشيخ مره يرد يندس بالصف ويرجع يقبلها ثاني مره، ويجي يمسح فيها عيوني ويمسح فيها وجهه ويتكرر فيها، هذا بعيني وانا ارى. هذا ليس من هدي حتى ولا الروم ولا فارس. والله اعلم. يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن تكون بعض البدع في الدعوة إلى الله عز وجل؟ ومثال ذلك الدعاء أمام المسجد قبل التوجه إلى الدعوة إلى الناس، أفيدنا جزاكم الله خير. هنا السؤال الأخ: هل يجوز بدعة للدعوة؟ ديننا كامل بارك الله فيك، الله يوفقك، هذا ما يخفاك ولا ينقص في الفهم. اليوم أكملت لكم دينكم. نحن نعم لما بدي أتوجه لأدعو ناس هذا فرض علي، وخاصة إذا خفت منهم، فعندها فرض علي ألتجئ إلى الله. عندما بعث الله موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. نبتهل إلى الله إنه وفقنا للصواب، هذا حق طيب، وانه نؤدي اللي علينا يعني، ونؤدي حق الله في اللي كلفنا فيه، هذا منصوص عليه. نعم، وموسى فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة كان يبتهل اليه: يا رب يا رب يا رب ان تهرب هذه الاعصاب فلم تعبد الارض، كان يلح على الله. فنحن عندما نتوجه لخير كما ندعي، هذا من السنة وليس بدعة، انما قص علينا القرآن هذا وأخبرنا به. أما البدع، كلها ضلالة صورت أو كبرت، أنه من ابتدع في الإسلام فكل بدعة شرعية ضلالة. وأما بدع العادات، سيارة مثل كذا مثل هذا، ما نشغل فيه. أما بدع العادات كلها ضلالة، من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، هذه شغلة كبيرة. والله أعلم. يسأل سائل فيقول: أناس طلاب علم ولا يدعون الناس ولا ينصحون في المساجد والدين النصيحة والرسول يقول بلغوا عني ولو آية، ما حكم هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟ في آية في كتاب الله يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن الله سألنا عن هذا. حديث صحيح يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذا اللي يكسر الظهر، وهنا الوضوح التام الشامل لمنهج سير المسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من جملتها عن علمه. إذا الله سألك عن علمك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. أبو هريرة يصرخ أمام الملأ قال لهم: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إذا كتاب الله يلعنك إذا ما حدثت. إذا عندك علم واقتضى أمره جاء وقته ما علمت ملعون، لنص القرآن الكريم يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا علموا الناس، بلغوا عني ولو آية. نعم، وعلمك هذا ما يمكن تزل قدمك عن الصراط حتى الله يسألك عن علمك، عن مالك، عن بدنك عن عمرك. نعم، فالمسألة خطيرة بارك الله فيكم. فالناس احنا ليش احنا نقول مو المقصود انه تتعلم وتكدس معلومات في راسك، المعلوم انك تتعلم وتطلع تطبق عملي على نفسك وعلى الناس وتدل الناس على الخير اللي الله اعطاك اياه. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. مو تقعد تخزن لي بس تعمل لي شو بيسموها خزانه معلومات في دماغك. هاي العقول الالكترونيه تمسك 100,000 مساله ومليون مساله ومليون علم فيه. اضغط الزر بيعطيك المعلومه اللي بدك اياها بيعطيك اياها، ما في فائده. فانا ما بدي تخزن لي معلوماتك، بدي تطلع معلوماتك للناس. بلغوا عني ولو ايه. نظر الله امرأة سمع نقائتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأنا عملت يمكن ما أدري عندكم كلمة في زماني، قلنا لكم الثلاث سور، اقرأ يا أيها المدثر يا أيها المزمل، خمس آيات أنزلها الله فقط. رجع يرجف منها فؤاده وترتعد فرائسه ويقول يا خديجة إني خشيت على نفسي زملوني زملوني. هل خمس آيات ما الله أنزل عليه غيرها؟ وإذا بيقول يا أيها المدثر قم فأنذر، والعلماء ورثة الأنبياء خمس آيات قالوا قم فأنذر. الدعوة قلنا هذه الدعوة بالدعبئها تقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فراح أعطاك قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سنة كاملة يقوم الليل، سنة كاملة، والنبي يقوم الليل مع أصحابه نصف ليلة يقوموها مع صحابته حتى تفطرت أقدامهم وانتفخت أسواقهم، انتفخت سيقانهم، انتفخت من قيام الليل حتى يتحملوا عباء الدعوة. وإذا ردوا ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، وقول لا أنا بدي أكدس معلوماتي وظل قاعد. هذا وين عقله؟ هذا الله يصرح، الله يصرح. وبعد ذلك اللي يلحقك بعد موتك علمون انتفع به. علمت واحد الفاتحة والله طول ما يعمل فيها هو وذريته نيسانك معه. علمت الناس كيف يصلوا، هل علمت للناس كله يلحقك او علمون انتفع به؟ ليش تدخل على نفسك بارك الله فيه؟ ومع ذلك في عليك لعنة اذا فعلت هذا وتعمدت ذلك. بس تكدس معلومات وقاعد في بيتي، هذا مو منطق. هذا الله سألك عن هذا الأمر، والله رأى. اذا علم اناس من السنة علما ولكن تحت ظروف العادات الموجودة لا يستطيع تطبيقها، هل هذا على سبيل المؤمنين رغم علمه بصحتها وعدم نكرانها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالفعل على غير مثال سبق. كل الأمة على الأرض جاهلية جهلة، ولا يوجد على أرض العرب مسلم أبدا. ودليل ذلك لما جاء الرجل قال له من معك على هذا؟ عمر بن عبسة أو ما أعرف شو اسمه. قال له من معك على ذلك؟ قال حر وعدل، خديجة وحر وعدل ثلاثة. من معك؟ مين أسلم معك؟ إذا أرض العرب ما فيها لها ثلاثة. فإذا جاء على غربة وجاء على شيء عجيب وخالف الآباء والأجداد. كان من أكبر العار في تاريخ الجاهلية إنه اللي تتبناه وتجعله ابنك تروح تأخذ مرته من بعده، هذه مصيبة المصائب. فزيد كان متبنى عندنا، كان متبني وابنه يقول زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، والأمة كلها شاع فيهم الخبر على النمط الجاهلي إنه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما تزوج زيد وتزوج القرشية الهاشمية وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما وعدناكم إن شاء الله أن هذا الدرس عبارة عن أسئلة فقط لا غير. نتمنى من يعني يوسف إن شاء الله أن يعين الله على الأجوبة وأن تكون الأجوبة مختصرة مع الدليل بإذن الله. السؤال الأول يقول أبو يوسف جزاك الله خيرا، لقد قلت الحديث عن نار تقتله الفئة الباغية، ماذا تعني بكلمة باغية؟ هل هي فئة خارجة عن الدين أم ماذا؟ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لقد سبق أن قلنا البغي بغيان، بغي لا يراد به وجه الله، لا يراد به وجه الله، وليس على سبيل التأويل أو على سبيل الفهم من النص، فهذا بغي يمقته الله ويعد خروجا لا بغيا. والبغي الآخر الذي يبغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي تجاوزت حدودها أو ظلمت الفئة الثانية عن تأويل وحسن قصد لا سوء قصد، فعندما قالوا لمعاوية تقتل عمار الفئة الباغية قال هم قتلوه، يعني جماعة علي اللي قتلوا هم اللي أتوا به فكانوا هم سبب لقتله فتأول، فهذا البغي وصفه الله بأن صاحبه لا يخرج عن حظيرة الإيمان، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إن طائفتان من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وحكينا هذا مفصل، لكن الله يسامح الأخ السائل، وقلنا ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، النبي شهد لمعاوية بالإسلام وشهد لعلي بالإسلام، فئتان عظيمتان من المسلمين. إذن البغي هذا لم يكن مقصودا كما يزعم بعض الناس أو بعض الفرق الثانية، إنما كان عن اجتهاد وكان عن تأويل، فثبت أن معاوية الباغي وكنا بغى، والبغي هنا إن شاء الله لا يخرجه حتى عن حظيرة الصحبة أبدا، إنما يكفي ما مر في الدرس الأول أو الثاني مما مر، والله أعلم. نريد أن تخبرنا يا أبا يوسف بالنسبة عن التقبيل عند اللقاء أو عند السفر أو المناسبات، علما بأن نحن النساء كثيرا ما نقبل بعضنا بعضا حتى في غير المناسبات، علما بأني قرأت عن النهي وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة فعلوها، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا. حديث صحيح، قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيلتزم؟ قال لا. قال أفيقبل؟ قال لا. قال أفيعانق؟ قال لا. قال أفيصافح؟ قال نعم. إذن الوارد بالأسانيد الصحيحة المصافحة، ما التقى المسلمان فتصافح إلا وتحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، فبقي شيء خارجي عن هذا، إذن التقبيل، المعانقة، الالتزام، كل هذا منهي عنه إلا لمن قدم من سفر، فكان من هدي الصحابة إذا قدم الرجل من سفر التزموه عانقوه بلا تقبيل، يعني ما في، هذا لم يكن محفوظا قط لا عن صحابي ولا غيره، ولذلك لا تسمع مني كلمة اللي هي القبلة أبدا، إنما أضع على صدري وأضع حنكي على كتفه، وهذا هو المطلوب بدون تقبيل، ولا يحل مسلم أن يخرج هذا الصوت اللي هو صوت التقبيل أبدا. بقي مثلا الرجل الهرم، الرجل الكبير، أو الرجل الوقور، فلا مانع أن يقبل بين عينيه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وأبو بكر عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم بثوبه وكان أبو بكر الصديق أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر مات وعمره 63 سنة وحكم سنتين ونصف، فكان أصغر سنا من النبي، فقبله بين عينيه وقال له: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله كنت حيا وميتا، فإذا قبل الرجل الوقور الكبير المسن أو الوالد أو الوالدة أو القريبة المسنة اللي يأس من المحيض وقبلت بين عينيها، هذا نرجو أن يكون لا بأس به لفعل أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يقبل المسلم إلا أن يكون أبا أو ابنا أو بنتا، فهذا إن شاء الله لا بأس، الأب والبنت أو الأب والابن، فهؤلاء إن شاء الله لا بأس أن يفعل ما شاء من تقبيل ومن أن نتعرف أب وابن، وإن شاء الله ما في بأس والله أعلم. أما المرأة تقبل المرأة بعد ذلك، بقي شيء ثاني اللي هي المعانقة للمقيمين في البلد الواحد، لم يسافر فلمجرد ما يرى يعانقه، هذا الواقع الترك هو الأولى، بل الأحرى بل الواجب، إذا كانوا في نفس البلد فإذا غاب عنك مثلا يوم يومين ما شفته فتجد يتعانقان دون القدوم من سفر، فهذا لا ينبغي ويجب أن يلاحظ، هذا يجب أن يلاحظ ويقتصر صاحبه أو يقتصر صاحبها على فقط على المصافحة ولا غير، والله أعلم. وإن كان قادم أحدهما من سفر فلا بأس أن يتعانق، والله أعلم. لاحظ بعض الإخوان الداخلون إلى الديوانية يبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يصافح كل إنسان ويقول له بعينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل إنسان يمر على الإنسان في الدنيا يقول السلام عليكم ورحمة، السلام عليكم ورحمة، السلام عليكم ورحمة، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا باتفاق أنه بدعة ولم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته أو حتى عن التابعين أو تابع التابعين أبدا، إنما من هدي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا، على الباب الخارجي السلام عليكم أدخل، فإذا دخل سلم وإذا خرج من المجلس سلم، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما نأتي كل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا ليس من الإسلام في شيء. وبارك الله فيكم، احنا الان يعني هالمجالس هذه خاصة يخرج منها الانسان ليطبق ما علم، والا هذا العلم يوم القيامة حسرة وندامة على ظهره، بالفعل حسرة وندامة على ظهره، يعني ما يكفي انا اسمع انه هذا لم يكن معرف، ويأتي المرة الثانية والثالثة ويتمادى فيها، هذا لا ينبغي. وما لهذا اجتمعنا؟ لا والله، إنما نجتمع لما علمناه نخرج نطبق على أنفسنا وعلى أهلنا ونرشد الناس إلى تطبيقه، لتعود الحياة الأولية أو الحياة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولعل الله أن يكتب لهذا الإسلام النصر المؤزر وتكون قائمته وترتفع رايته. هذا الهدف الأول والأخير من هذه المجالس، أن ننشر لواء الإسلام واضح جلي ونطبق على أنفسنا. لما رجل يدخل ولكن واحد سلفي يمر سلام سلام سلام سلام، حتما سيأخذها منك ويقول هذا ما شاء الله العقيدة وتبنى عقيدة السلف فيأخذها عنك، فبتكون هديك هذا هدي ضلالة مو هدي هدى، فكل من يعمل به فوزره على ظهره، فمن دل على هدى فله مثل أجره، كذلك اللي يدل على ضلالة ويعمل به من ورائه أيضا وزر عليه. أسلنا سنة حسنة كذلك سنة سيئة، السنة السيئة أن تفعل شيء القرون الثلاثة ما فعلته، فكل من عمل به فسيئه عليه، فلا لازم الناحية رائها المسلم ويكون وقاف عندها، وجزاكم الله خير. أما المصافحة فلا بأس بها، مصافح من تمام السلام المصافح. تسأل سائلة فتقول كيف تكون المرأة سيئة الخلق؟ هل مجرد أنها رفعت صوتها على زوجها تكون سيئة الخلق وعلى الزوج أن يطلقها فورا؟ نرجو أن تفيد بعض الأزواج، لأن في بعضهم يقول يجب أن تطلق المرأة على الفور نظرا لرفع صوتها على زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وحوله نساء قريش، نساء القبيلة، وكنا يرفعن أصواتهن فوق صوت النبي في المجلس وأصواتهن مرتفعة. فدخل عمر، فعندما دخل عمر ابتدرنا الحجاب والتزمنا الصمت، فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلهم بصوت امرأة واحدة قلنا له أنت أفض وأغلب، يعني النبي يتحملنا صلى الله عليه وسلم لكنك أنت غليظ فض. فالنبي ماذا كان الموقف؟ قال له إيهن يا ابن الخطأ، أن زيد في التكلم على هؤلاء النسوان، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. شاهدين قال له إيهن يا ابن الخطاب. إذا رفع المرأة صوتها على زوجها بالاستمرار، يعني مستمرة دائما وأبدا لسانها طويل على زوجها، تحقره، توبخه، حين كرامته، تتكلم عليه كلام مكح بوقاحة، هذا باستمرار، فهذا الواقع سيئة خلق. أما مثلا في حال غضبها مرة في العمر، مرة في الشهر، مرة في السنة، مثلا تغضب كغضب إنسانة يعني، فترفع صوتها مثلا غلطة أو هفوة، وبعد قليل قالت يا أخي سامحني وأنا والله أطلت الكلام عليك وأطلت لساني عليك، فهذا لا يقال عنها سيئة الخلق بمجرد مرة. فإن عادتها بعد أسبوع أسبوعين يعني بدون قصد وتغضب كما غضب البشر، هذا لا يقال عنها سيئة الخلق معاذ الله، إنما لهذا ديدنها في سرائها وضرائها تتطاول على زوجها، فهذه أشهد بالله أنها سيئة الخلق، لأن في السراء والضراء إن أغضبها وإن لم يغضبها سوف عالي عليه وتحقر في المجالس وتحقر في البيت وتحقر على الصغيرة والكبيرة، فهذه هي سيئة الخلق لا يحل له أن يبقيها. أما إذا غلط في الأسبوع غلط في الأسبوعين نازقها مثلا أو جار عليها ورفع الصوت بشكل لا شعوري، هذا ما يقال عن سيئة الخلق معاذ الله أبدا معاذ الله، ولا يحل له أن يتهمها بهذا التهمة إلا أن يكون ديدنها في سراها وضراها، وقت تكون متالقة أو غير متالقة تتطاول عليه وتنشز عليه وتتعلى عليه، فهذه سيئة الخلق، وأبواب السماء مقفلة أمام دعائه، لا يقبل الله ثلاثة لا يستجاب لهم. رجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، تأتي تكلم الرجال على مسمعه، يدخل الغريب كل يا بنت الحلال لا تدخلي وتدخله، نعم يا بنت الحلال فلان ما يريدك تحكي معه تروح تحكي معه، فهذه سيئة الخلق. تحجبي ما ترد عليه، تستري ما ترد عليه، لا تخرجي إلا بإذني ما ترد عليه، فهذه صدق أنها سيئة الخلق. وإلا المرأة المؤمنة الطاهرة خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت عنها حفظت في مالك والكل، وطاعتها على طاعتها وعلى أدبها وعلى حشمتها، ولا تدخل بيتك إلا من تريد، فهذه المرأة الواقع عض عليها بالنازل الإنسان وشيء يلفت النظر. يقول المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن قومتها كسرتها، كل من يقول أنا امرأتي تاما تمما والله كذاب، كل من يقول امرأتي كاملة كذاب، لا بد لها إن كرهت منها خلق أعجبت منها خلق آخر. فإذا أنت تراعي وتنظر، فإذا كانت متطاولة عليه وما نك معبي عينها وتحقر في كلامها فهذه سيئة قلوب بتاعها ولا بعد النصيحة بعد النصح وبعد الهجر وبعد الضرب. نعم. فبعض الأخوات مثلا تعترض تقول كيف تقول بالضرب مثلا؟ فالرب أعطانا أمور ثلاثة فاعظوهن الوعظ والإرشاد وهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا الوعظ والإرشاد ما نفع، إذا الهجر ما نفع، آخر الدواء الكي. نحن لا نقول للناس امسك عصاك واضرب، لا، هذا شرار الناس اللي دائما عصاه في إيده يضرب المرأة. النبي يقول هؤلاء ليسوا بخياركم، ونحن نصرح بهذا تماما، أن يكثر ضرب المرأة ليس من خيار الناس، إنما فيه شطط وفيه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنكم أحسنكم لأهل بيته، لكن هذه الأدوية الثلاثة اللي الله فرض علينا لا يحل أن نجتمع عن الناس أبدا، بل نقول تعظوهن ونبلغ لها الموعظة، فإن ما هذا أهجرها، فإن ما نفع فيها الهجر عندها لابد من الضرب، فإذا لم ينفع معها الضرب هذه سيئة خلق ابعد عنها. خلاص كن لا الحق بأهلك، وإن شاء الله الله يسترد لك أحسن منها وخير. والله أعلم. تسأل سائلة فتقول رجل غاب عن زوجته فترة طويلة مدتها 10 سنوات وظنت أنه قد توفي في البحر، ثم تزوجت بعد 3 سنوات من غيابه، وبعد ذلك عاد الرجل، فهل تطلق الزوجة من زوجها الحالي وترجع إلى زوجها الأول؟ أفيدنا جزاكم الله خير. هذا الرجل إذا كان في أرض مهلكة ويغلب عليه الهلاك وانقطعت أخباره، فهذا في أرض مهلكة، الحاكم يفسخ عقد النكاح بعد سنة إذا شاءت فيها أو بعد سنتين. فالمرأة مثلا بعد 3 سنوات وانقطعت أخباره تماما، فلها الخيار أن تتزوج من شاءت، أي من شاء من شاءت من الرجال. هذا نرجو أن يكون لا بأس به، لكن عاد الزوج الأول فهي بالخيار، إما أن تبقى مع زوجها الأخير أو تعود الأول، فلها ذلك. فإذا تركت الأخير فتمكث في العدة الشرعية 3 حيضات في بيت زوجها الثاني، ثم تلحق بزوجها الأول فيعقد عقد نكاح جديد وتعود إليه، وإن شاء الله ما في شيء. وإذا أبت رجوعها للأول وبقيت مع الثاني لها حق ذلك، ما أحد يجبرها. نرجو توضيح شوي. كل ما يعني الآن تطلق من زوجها الثاني وتجلس 3 حيضات ثم بعد ذلك إذا أرادت الرجوع للأول فيطلقها، هذا فلا بد يبرأ رحمها على يكون حال من هذا على يكون شيء، فلا بد أن تمكث في العدة أو استبراء الرحم، ثم إن شاءت تعود إلى زوجها فلها الخيار، وإن شاءت فتجلس عند الزوج منها بقيت عنده خلاص شرعية ومرأته وأولاده، وإن أرادت اللحاق بالأول لها الخيار أيضا، تقول له طلقني فخلاص فيطلقها وتمكث في العدة ثم تعود إلى الأول. جزاك الله خير بارك الله فيك. الله جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا الرجل قال للمرأة أنت طالق بعزم أكيد، هذا يكون الكلام بعد طهر لم يمسها فيه، كانت حائض وخرجت من الحيض ونقت، عندها يقول لها أنت طالق ويشهد شهود 2 على ذلك، فهي حرام عليها تخرج من بيته، وهذا بيته الله وصفه أنه بيت لها، إذا أخرجت آثم قلبك لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا مو بيتك، هي تملك مدة العدة وكان بيتها، ومن يخرجها منه فآثم قلبه، كأنك أخرجت وقصدت أن تخرج من بيتك. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، وهي حرام عليها تخرج. لكن الأخرج كل عام تطالب بالجرعة في تبول، هذا لا يحل لها. وجزاك الله خير اللي أرشدتنا لهذا. فلا يحل المرأة أن تخرج ولا يحل الرجل أن يخرجها. وإذا أرادت أن تخرج تقول لها يا أمة الله اتق الله، حرام عليك، بدك تظل العدة في بيتي، ثلاث حيضات تحيضيها في بيتي. خرجت أنت برأت الدماء، هي خرجت. أنه الأمر من الطرفين، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. تروح تجيب لك زبون، تروح تجيب لك واحد تكرهه تدخل فيها البيت، تغازل وغازله جوا البيت، تسب أمك، تسب أبوك، تؤذي أمك، تؤذي والدك، تعمل أعمال تحش نكال وخربطة في البيت، فعند لا والله أخرجها إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والحجلية إنه الله حرم هذا وهي تفعل هذا الحرام في بيتي نكال وانتقام مني ليش طلقتها، فعندها كلها الله أخرجها وأطلع. والله أعلم. احنا طبعا بدأنا بأسئلة النساء الطاهر. ماشي ماشي. طول باركم علينا شوية. حقكم كبير يا ابن الحرس. وبالعقاب. حاول يعني نوفق بين الرجال والنساء إن شاء الله. نكسب الأجر. نريد أن تخبرنا يا أبا يوسف بالنسبة عن والدين الزوج. نحن نعلم أن من حق الزوج أن الزوجة تخدمه وتخدم والديه، ولكن الذي نريد أن نعرفه إذا والد الزوج أو الوالدة يشتمون الزوجة ويمنعون زيارة أهلها لها بغياب زوجها سواء بسفر أو أي شيء، هل هذا من حقهم؟ لا والله ليس من حقهم. المسلم أو المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. أحسنكم أحسنكم لأهل بيته، أحسنكم أحسنكم لأهل بيته. وبقي مثلا المرأة قد تشد عن خدمة الوالدين، فأنا أقول للأخت هذه السائلة وغير السائلة، إذا جاء أبوك أو أمك دخلت على زوجك والزوج نشر بوجوههم ما احترمهم ما قدرهم، تضيقك الأرض بما رحبت. وكذلك الزوج إذا مثلا ما أكرمت أمه وأباه الواقع تضيق في الأرض بما رحبه. فإذا على الطرفين الزوج يجب وجوب أن يحترم والد الزوجة ووالدتها، وكذلك الزوجة مفروض عليها أن تحترم ولا تنسوا الفضل بينكم، ففي مودة في رابطة بينك وبينه. فكيف أنت تحب أن يكرم أمك وأبوك إذا يجوك كذلك ويريد منك كذلك؟ وأما تطاول الأم والأب عليك هذا ليس من حقهم، وهذا حرام عليهم أبدا ولا يجوز مطلقا، بل يجب أن يكونوا في منتهى الأدب كما أنك تكون في منتهى الأدب مع أمه وأبي. والله أعلم. إذا طالبت الزوجة الزوج من بيت الشرعي، أي لا تريد أن تسكن مع أهله لأن إخوانه أو أخواته يتطاولون عليها بلسانه علما بأني أخدمهم، ومع هذا يعني لا أسلم من لسانهم، وتقول يعني حلقة رسالة طويلة بس نختصر فيها، بأن والدي عند كتابة العقد اشترط هذا الشرط، متى أرادت البنت الخروج من المنزل وتريد بيت لحالها تنفذ ذلك ووافق عليه. والله هذا يأتي المسلمون عند شروطهم، ما دام في شرط في صلب العقد أيضا هذا الشرط يجب أن يضاف إليه شرط آخر، تطلب إذا كان في إساءة من البيت. وأما إذا كانوا أهلها مثلا أهل الزوج يكرموها ولم يضايقوها وطلبت الخروج ما ينبغي لها ذلك الواقع. أما كما تقول الأخت أنهم يؤذوها بالكلام أو في هذا مع خدمتها لهم، فهذه لها حق أن تعطى شرطا، لها حق أن تعطى الشرط ولو أن يخرجها إلا أن يكون عاجز، فكان وقت العقد يقول لهم يا جماعة يمكن أن أكون عاجز ما أستطيع أدفع أجرة البيت وليس عندي قدرة مثلا، فإذا كان عندي قدرة وأهلي آلهة فأنا أمثل لكم الشرف. فهو أيضا لازم كان اشترط عليهم هذا الشرف. وما دام قبل وحال ميسور وأهل الزوج يعزوها فله أن يعطيها شرطها، والمسلمون عند شروطهم. الله تسأل أخت فتقول يعني هناك أزواج يجبرون زوجاتهم على التقيد بالعادات العائلية أو بالعادات الجاهلية، كمثال الجلوس مع ابن العم بحضور الزوج أو بغيابه، أو يعني السلام عليهم أو تقبيلهم أو ما شابه ذلك، فما واجب الزوجة تجاه هذه العادات وهذه التقاليد التي هي منافية من شرع الله عز وجل؟ والله الأصل الأصيل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب هذا الرجل أن يقدر الزوجة، ويجب أن يتمسك بها ويعرض عليها بالناجد. هي تريد أن تنفذ شرع الله، تريد أن تعمل بمقتضى ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تضطر لأدق الطرق، تضطر تعصي الله في بيتك. لا مانع مثلا قد التقاليد ابن عمي مثلا أو كذا أو هذا أو فلان، فلي أنا أقول لزوجتي مثلا تقف على الباب متحجبة متكملة، السلام عليك يا ابن العم، كيف حالك يا فندم، ثم تعود إلى حجرتها الخاصة. هذا ممكن أنه يسبب النزاع، وليس لابن عمي يشترط علي أن أجيب برتي وقعدها معه وتحارتي حادثة. هذا ليس من الإسلام في شيء، معاذ الله، ليس من الإسلام في شيء. فلا يحل لابن العم أن يأخذ على حاصله من هذا، إنما مثلا التقاليد أنه تيجي مثلا ابن عمك أو عمك أو كذا إجا دخل البيت وما يتكلم عليه، هذه تكبر ويمكن يصير قطعة رحم، يمكن يصير شيء كبير. ففضل النزاع فتكون متحشمة متكملة تماما باللباس الشرعي، وتقف على الباب، السلام عليكم، كيف حالك يا ابن عمي، كيف حال الوالدة، كيف حال الوالد، كيف أنتم، كيف كذا، ثم ترجع إلى خدرها. فهذا نرجو أن يكون لا بأس به. وأما تجلس معه تضطر تجلس معه أو تحابه أو يحالبها أو صافحها، هذا كله ليس من حق الزوج أبدا، بل هذا حق لله على الزوجة. فلا يحل لها أن تطيع الزوج أبدا ولو اقتضى للطلاق أبدا، لأن يأمرها بمعصية الله. وبعدين يهون على المرأة إذا صافحتها صافحتها صافحتها، يخرب بيته، يفتح عليها باب شر كبير، يفتح عليها باب شر كبير. بعد لا تتورع هي تصير تتلقى الرجال. فهذا الرجل يتقي الله ويخشى الله ويخافه، خافوا وقرن في بيوتكن. المرأة من عز وشرفها ألا ترى رجل ولا يراها رجل، تظل قانعة بزوجها مهما كانت النوعية. وأما كلهم داخل وطالع هذا صافر وهذا نقعد معه وهذا كذا، والله ترى زوجها، الله المستعان. يا أخوة هذا والله لازم الرجال يراعوها. واحدة تريد تستر، واحدة تريد تطيع الله، وتعرف ناقصات عقل وديل، تروح ترميها في التنور، وروح قبلي وصافحي وعمل وساوي وقعدي معه، والله مو من المروءة. هذا صحيح، هذا رجل